يجوز للإنسان الذي يعلم أن مضيفه ماله حرام أن يأكل عنده، لأنه بهذا يتعرض لجنس ما يتعرض به المضيف، فهذا المال المكتسب من وجه حرام، والمال الذي اكتسب من حرام إذا تغذي به فإنه لا يستجاب لصاحبه بدعائه والنار أولى به. والأمر الثالث هو أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط في طعامه ولا يدخل جوفه شيئا فيه شبهة، وإنما يتخير من الأطعمة أطيبها ومن النفقة عليه وعلى عياله أجودها، وهذا له أثره على سلوك الإنسان وعلى أهله وعلى عمله وعلى دعائه وعبادته. ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. يقول: ما هي كفارة اليمين وما مقدار الإطعام في وقتنا الحالي؟ كفارة اليمين هي ثلاث على التخيير وواحدة على الترتيب. التي على التخيير عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أنت بالخيار بين أحد هذه الأمور الثلاثة، فإن عجزت عنها فإنك تصوم ثلاثة أيام. ومقدار الإطعام لإطعام العشرة هو كيلو ونصف لكل مسكين، فإطعام العشرة مساكين هي 15 كيلو من طعام أهل البلد الذي يخفت ويزخر مثل القمح والعرض والذرة والدخن والتمر وما شابه. ما هي اليمين المكفرة؟ اليمين المكفرة هي الحلف على أمر المستقبل أن يفعله فلم يفعله، أو أن لا يفعله ففعله، بحيث أن الإنسان يحلف في يمينه. أما الحلف على شيء مضى فإن هذه اليمين الرموز ولا كفرة لها، لأنها أعظم من أن تكفر، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار. يقول: ما واجبنا تجاه من يشرك بالله سواء كان بصنم أو قبر أو حجر أو شجر؟ وهل يكون كافرا إذا أقيمت عليه الحجة؟ الواجب على كل مسلم إذا كان يعرف أن أحدا يدعو غير الله، يعني يدعو صنما أو ضريحا أو غيرها، أن ينبهه هو على خطأ، لأن هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة. ولا يجوز للإنسان أن يدعو غير الله، دعاء الأموات كدعاء اللات والعزى ومناة، وهذا هو الشرك الذي كان عليه الأمم السابقة التي أرسل إليها الرسل. والواجب على كل من يعلم أحدا يدعو غير الله أن ينبهه لخطأه ويدعوه لعبادة الله القريب المجيب، ولا حاجة لدعاء المخلوق العاجز الفقير الذي لا قدرة له ولا حول ولا قوة. الله جل وعلا فتح أبوابه للسائلين في أي وقت وفي كل مكان، ولم يضيق عليهم ويمنعهم ويقول اذهبوا لصاحب الضريح واطلبوا حاجتكم وهو يتوسط لك، وإنما قال ادعوني أستجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز للإنسان الذي يعرف شيئا من هذه الأمور أن يسكت عنها لئلا يكون غاشا لمن يعرفهم. يقول ما اسم الكتاب الذي تقرأ منه ومن مؤلفه وما هي الكتب الدينية التي يمكن نستفيد منها في طلب العلم الشرعي؟ الكتاب الذي معنا هو تفسير ابن كثير رحمه الله، وهو من أفضل كتب التفسير وأجلها، وينبغي أن يكون موجودا في كل بيت يقرأ به الإنسان ويقرأ على أسرته وأولاده وكل يوم آية أو آيتين أو ثلاث مدة ربع ساعة أو نصف ساعة. ومن الكتب التي ينبغي أن يعتني بها الطالب المبتدئ كتاب الوصول الثلاثة وكتاب التوحيد في العقيدة وشرح الأربعين النووية وكتاب في الفقه من المختصرات بحسب ما يتيسر له مع حفظه لكتاب الله. هذا يقول ما حكم من يقول هذا الشخص به جنيان او به ثلاثة من الجن او اربعة من الجن ويحتج بانه تحدث معهم وتعرف على ديانتهم، هل هذا يجوز شرعا؟ اولا كونه يقول هذا محل نظر، لان كثير من المرتزقة والمشعوذين الذين يحاولون نهب أموال الناس إذا جاءهم إنسان مريض أو عنده شيء من الوسوسة أو انفصام في شخصيته قالوا هذا في ستة من الجن، وهؤلاء كلهم من العفاريت الكبار، وهذا يحتاج إلى مدة طويلة لعلاجه وأنا مستعد لعلاجه لكن أريد مبلغ كذا وكذا وكذا. فهؤلاء في الغالب أنهم من شياطين الإنس الذين ينهبون أموال الناس ويأكلونها بالباطل. أما تسلط الجن على الإنس فهذا صحيح وهذا واقع وهذا مشاهد، وعلاجه إنما هو بالقرآن، لأن الشياطين تفر من القرآن وتتضايق منه ولا تطيقه، وإذا سمع الشيطان ذكر الله هرب وفر. فعلاجه إنما يكون بتلاوة القرآن، وأعظمه سورة الفاتحة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وكل القرآن شفاء كما أخبر الله تعالى عنه بقوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقوله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فيجب على الإنسان أن يرقي الشخص المصاب بالرقية من الكتاب ومن السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا ذكر أسئلة فيها فضول أذكرها. يقول هل يجوز التزوج بالجنية؟ أرجو أن تكتفي ببنات حواء فيهن خير وبركة. ولست محتاج لجواب الجنيات، تركهم للجن ولا تزاحمهم، ان شاء الله يبي يخطبون لك المعرض فلهم رافعين على التكاليف. هذا يقول مجموعة أشخاص اتفقوا فيما بينهم على أن يدفع كل منهم 200 في كل شهر ويأخذها واحد منهم، وفي الشهر الثاني لآخر، وهكذا. هذه المسألة أفتى بها بعض أهل العلم بجوازها لأنها نوع من التعاون، فإذا اتفق الناس على شيء من هذا أرجو أن لا شيء فيه. هذا سؤال خطه غير واضح، أقرأ ما أستطيع قراءته منه. يقول: سافر اثنان ولما وصلا إلى محافظة من المحافظات أذن عليهم الظهر، هل يصلون مع الجماعة في المسجد؟ علما بأنهم يريدون القطع والجمع، وهل إذا صلوا بجانب الطريق عليهم شيء؟ وهل يصلون الظهر؟ ركعتين والعصر ركعتين، علما بأنهم صلوا هكذا هل عليهم شيء؟ وهل وإذا وصلوا قبل صلاة العصر هل يصلون العصر في المسجد أو يختفون بصلاتهم؟ أولا، الإنسان المسافر الجاد في سيره إذا مر في بلد ولو كان يسمع الأذان فليس لازما عليه أن يتوقف ليصلي مع هؤلاء، وإنما يستمر في سيره، وإذا أراد أن ينزل حسب ما يناسبه والأرفق به ينزل ويصلي. إن كان في وقت الظهر يصلي جمع تقديم الظهر والعصر، وإن كان وقت الظهر جادا في سيره يستمر حتى يأتيه وقت العصر ويأتي جمع التأخير فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، ويصلي كل وقت ركعتين. أما إذا أراد أن يتوقف في بلد مر به ويريد أن ينتظر فيه وحوله مساجد، فالعصر في ذلك أنه يذهب يصلي في المساجد التي سمع النداء فيها. نعم، إذا كان عنده مسجد من مساجد الطرق التي هي على سابلة الطريق وأراد أن يصلي هو ومن معه من المسافرين صلاة قصر فلهم ذلك كما هي العادة. يقول: ما معنى بركة البيت؟ ما المراد بالبيت؟ المراد به بيت الحرام؟ إذا كان هذا قصده فإن المراد هو قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. والبركة التي فيه هي أن الله تعالى يضاعف فيه الثواب، والصلاة فيه بمئة ألف. فيه عبادة لا تعمل إلا فيه وهي الطواف. والبيت لا يعطي شيئا، وإنما البركة من الله. الكعبة أو الحجر الأسود أو الركن اليماني لا تعطيك شيئا، إنما الذي يعطيك هو الله، هو الذي يثيبك ويضاعف لك الأجر والثواب على قدر ما عندك من إخلاص لله وحسن متابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم حرق اللحية أو أخذ شيء منها بحجة الزينة؟ الزينة في الاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام هو أجمل الناس، كانت لحيته كثة والجمال الحقيقي للرجال هو بإعفاء اللحى، وحلق اللحى ليس جمالا وإنما هو مخالفة للطبيعة البشرية التي طبع الله تعالى الرجال عليها. ولهذا فإن صاحبة الذوق السليم تقول وهي عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف تقول والذي جمل الرجال باللحى، فالرجال جمالهم باللحى والنساء جمالهن بعدم وجود اللحى، فلكل نوع جماله و سعد بن عبادة كان أمرد فقال قومه لو كانت اللحى تشترى بالدراهم لاشترينا له، لأن الإنسان الذي ليس في وجهه شعر لا ينبت شعر في وجهه يعتبر نقصا فيه، أي نقصا في خلقه، عيبا في خلقه، فالكمال في الرجولة إنما هو في وجود اللحية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها ونهى عن حلقها، وبين أن حلقها إنما هو من عادات وصفات المخالفين من اليهود والنصارى والمجوس. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته شيئا، إنما ورد عن ابن عمر أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه قبض على لحيته فما زاد عن القبضة أخذه. قال بعض أهل العلم ولعل لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تزيد عن القبضة، ومن هذا أخذ ابن عمر هذا المأخذ، والله أعلم. يقول هل من فضيلة الصلاة داخل الكعبة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وصلى بها في جهاتها، وطلبت عائشة رضي الله عنها أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأدخلها إلى حجر إسماعيل وقال صليها هنا فإنه من الكعبة. يقول ما حكم استماع للأناشيد الإسلامية إذا كانت كلماتها جيدة وليس فيها لم يصاحبها موسيقى ولم يصاحبها شيء من التميع، وعباراتها وألفاظها سليمة، فأرجو أن لا بأس بها إن شاء الله. في هدف؟ لا، هدف لا يصح، هدف يكون للنساء في الزواج. نكتفي بهذا، الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.